اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الاتجاهات من الجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، ثلاثة. الأول مسلك اتجاه شنو أجود التقريرة، السيد الفوئي هم أيضا يبني علينا الرأي هو هذا، يعني نفس ما اختاره المرزا في أجود التقريرة، وحاصله أن العلم الإجمالي بذاته ثم يستدعي وجود الموافقة القطعية، هو متعلق بالجامد أيضا الأحد، والأحد يتحقق بالإتيان بأحد الفردين إما الظهور أو الجمعة، ما يبدأ بالإتيان بكل إيمان. العلم الإجمالي لا يقتضي وجود الإتيان بكل الصلاة، غايته إجراء أصل البراءة في فرقرائته، إجراء أصل البراءة في فرقرائته لما كان محارب دوما بالبراءة في الطرف الثاني، فالمكلف يجب عليه الإتيان بهما من باب العلم الإجمالي، وإنما من باب فقدان المؤمن الذي يؤمنه، مؤمن عن البراءة، يؤمنه من يؤمنه؟ يؤمنه من العقوبة على الترك، المؤمن من العقوبة على الترك والبراءة، والمفروض المؤمن ليس بموجود، فلذلك يجب الإتيان بالطرف، لكن وجوب الإتيان صار لا من باب ذات العلم الإجمالي، وإنما الفرد عارض الأصول، بل فعارض الأصول تسبب بسبب نتيجة نتيجة العلم الإجمالي. هذا وما قسناه بما تقدم من أن الأصول المتعارضة هي الشرعية، وأما العقلية فلا تعارض، وبينا النص لماذا لا تتعارض إلى آخره. الاتجاه الثاني ما في فوائد الأصول، بحثت من الأصول أحسنت ما قضيت المعاي لكم كامل إذن صحيح. إن قلت شنو كان إن إذا لم تجري البراءة، إذا لم يحكم إن الشارع إذا لم يحكم بالبراءة وحكم بين من عقل حكم بذلك يلزم التعارض، قلت لا معارضة البين، لأن تعارض الأصول الشرعية لا يعني حكم الشارع بال بال بال بال بال لا يعني حكم الشارع بال بالاشتغال، بل أقصى ما يعني سكوت الشارع، بل أقصى ما يعني سكوت الشارع عن الحكم في البين، وهو لا يحكم في البراءة لتعارض الأصول، ولكنه لا يعني حكمه، لا يعني أنه حكم بمن في الاشتغال حتى يعارض ذلك، حتى يعارض ذلك شنو؟ حكم العاقل البراء عن الخصوصية. هذا انتهينا منه. الاتجاه الثاني مطلبنا الجديد من الآن ثاني، ما اختاره المرزا في فوائد الأصول. ماشي ولا احتمال ايه هذا مو مهم بعد ما ادري احتمال كنا معبرين اول واتجاه شنو انواع احتمال وكنا مطي رقم يولا الاول الثاني هذا بعد مو مهم بل ترتيب بعد عليه الثاني ما اختاره المرزا في فوائد الاصول وحاصله ان العلم الإجمالي يقتضي بذاته يستلزم بذاته وجوب الموافقة القطعية إلا أنه بنحو الاقتضاء دون العلية التامة أما أنه يستلزم بذاته وجوب موافقة القطعية فباعتبار أن المكلف بسبب العلم الإجمالي يجزم باشتغال ذمته بالصلاة وحيث إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيجب الإتيان بكلتا الصلاتين إذ لا يحصل الفراغ اليقيني إلا بشنو ذلك وأما أنه بنحو الاقتضاء دون العلية التامة فباعتبار أن الترخيص في ترك أحد الطرفين معقول لأنه لا يلزم منه محذور الترخيص في المعصية وإنما يلزم ذلك لو رخص في ترك كلا الطرفين وما هذا بعد زايد الذي قاعد أقوله هذا زايد وما دام الترخيص في ترك أحد الطرفين معقولان فذلك يعني أن العلم الإجمالي شنو مقتضي لوجوب الموافقة لا لأن الفارق بين العلية والاقتضاء شنو وأن معنى العلية عدم إنسان ترخيص في ترك الموافقة القطعية، ومعنى الاقتضاء إنسان الترخيص، والمفروض إمكان الترخيص في ترك الموافقة، وذلك بأن يرخصنا الشارع بشنو؟ بترك أحد الطرفين، فإنه معقول ترك قطعية. زين ماني اي ترك الموافقة طيب صح؟ هي الموافقة مخالفة قطعية. اما اذا رخصنا في ترك واحد يعني رخصنا في ترك الموافقة القطعية، الموافقة القطعية تصير بالاثنين، انا اتي بالاثنين، فاذا قال لي واحد تركه مسموح يعني رخصني في ترك الموافقة القطعية. ويرد عليه أن ما أفاده في إثبات الشق الأول وهو شنو الشق الأول؟ وهو أن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، مدفوع باعتبار أن الذمة مشتغلة يقينا بالجامع أي الأحد، فإنه بين شريطين يختار ذلك قدس سره. أغلق الشريط والجامع يتحقق بالإتيان بأحد الطرفين. ومعه فالفراغ اليقيني لا يتوقف على مولانا نتاك الاتيان بما بكل الطرفين، فليتحقق بالاتيان بأحدهما. ليش هم أخوي يقول نفس الشيء؟ اشتغلت الذمة يقينا بما اشتغلت الذمة بالمحرم، ايه بترك المحرم، والفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بترك الشوب، وترك الشوب لا يتحقق إلا بتركهما معا. لا أقول إذا أريد نطبق ما يقوله يأتي نفس الشيء ماذا هنا ما تفرق على أي حال، والأمر سهل. أجل بناء على تعلق العلم الإجمالي بالواقعي يتم ما ذكر، لأن إحراز الإتيان بالواقع لا يتحقق إلا بالإتيان بكل الطرفين. وكلمات الشيخ النائيني في فوائد الأصول. مختلفة، لا أعبر مضطربة تأدبا، مختلفة، فبعضها قد يوحي باختياره مسلك العليين، فمثلا هو يذكر في بعضها، يعني في بعض كلماته، إن ترخيص الشارع في ترك أحد الطرفين لا يمكن إلا بجعل الآخر بدلا عن الواقع. فلا يمكن أن يرخصنا في ترك الظهر مثلا إلا إذا نزل الجمعة منزلة الواقع وجعلها كأنها الواجب واقعا، وهذا يتناسب مع مسلك العلية كما نوضح إن شاء الله فيما في الآن. ما أتمكن أبين، بس أنا أخاف شخص يعني يراجع كذا أبين له هذا المطلب أن كلمات مختلفة. الثالث، الاحتمال الثالث، ها بناء على هذا يا رب يرجع عليه أن ما أفاده يقوم سبيل أجل بناء على تخلق الإجماع الواقع يقوم ماذا يقوم به ما تترى الحراقي أنه على مبناء سبيل الموافقة، يعني يتم منهجة هذا الدليل، ولكن أيضا يرد عليه على أنه يتعلق بالواقع بمقدار ماذا ما نعلمه من الواقع، والذي نعلمه هو حده الواضح وهو الجامع دون الذهن. فأنا أرد من منهجة في الحقيقة. الثالث، الاتجاه الثالث، احتمال الثالث يقولون مو مهم، ما اختاره الشيخ العراقي وهو أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فالشارع لا يمكنه الترخيص في ترك إحدى الصلاتين والوجه، واستدل على ذلك بوجهين. ألف، هذا الوجه الأول، أو الوجه الأول ما يحسن تجد تقول ألف أو الوجه الأول. الآن يعني نريد نستدل عليه من في الحقيقة أنا مسألة العلية، أن العلم الإجمالي علة ما يمكن التلخيص فيه، إن كل علم هو منجز لمعلومه بنحو لا يمكن الترخيص بخلافه، أي إن منجزيته للمعلوم بنحو شنو علية تامة. ثم ضم إلى ذلك ضم إلى ذلك مقدمة ثانية وهي أن المعلومة في باب العلم الإجمالي هو الواقع ومعه يصير العلم الإجمالي منجزا للواقع بنحو العلية التامة ودليله هذا كما نرى مركب من مقدمتين أما المقدمة الثانية وهي أن العلم الإجمالي متعلق بمن؟ في الواقع فقد تقدم إثباتها منه وتكسره سابقا وأما المقدمة الأولى الذي هي شنو خليها بذهنك أن كل علم ينجز شنو معلومة بنحو العلية التامة فباعتبار أن العلم التفصيلي لو تعلق بشيء فلا يمكن الترخيص بالخلاف بل يستحيل فلو علمنا تفصيلا بكون هذا الإناء خمرا فهل يمكن تفصيلا جديد مو إجمالا تفصيلا فهل يمكن للشارع أن يرفق فيمن المخالفة ويقول شنو اشربه لا لا يمكن بالبداهة إنه من هذا يثبت أن شأن العلمي أن يكون منجزا لمعلومه بنحو العلية التامة هذا حصيل الدليل الأول ويرده إن المقدمة الأولى ليست تامة فنحن نسلم أن العلم إذا كان تفصيليا فهو منجز بنحو العلية تام مقدمة الأولى أنا قلت الأولى أو الثانية أولى إيه أولى وهكذا لو كان إجماليا يعني العلم وقلنا بأن متعلقه الجامع فإنه أيضا ينجز بنحو العلية التامة. وأما إذا كان العلم إجماليا وبنينا على أنه متعلق بالواقع فلا محذور فيه، فلا محذور فيه كونه منجزا، في إمكان الترخيص، في إمكان فلا محذور فيه إن كان الترخيص بترك ال، في إمكان ترخيص المخالف، أسأل أقول بالمخالف، أسأل هاي الحلقة. والوجه في ذلك أن العلم، في إمكان ترخيص المخالف، والوجه في ذلك إن العلم إذا كان تفصيليا، لأن علمنا أن هذا الإناء بخصوصه شنو؟ خمر، وبنحو التفصيل شيء علمنا بنحو التفصيل أن التفصيل أن هذا الإناء خمر، فهنا لا يوجد شك حتى يمكن للشارع أن شنو؟ يرخصنا بنحو الحكم الظاهر للارتكاب. وهكذا لو كان العلم إجماليا وتعلق بالجامع فإن الترخيص في مخالفة الجامع تتحقق بكم مثال بالترخيص في تركهما معا، إذ مخالفة الجامع لا تتحقق بترك أحد الطرفين والإتيان بالآخر بل بتركهما معا. ومن الواضح إن تركهما معا شنو؟ مخالفة قطعية وليست شنو؟ احتمالية. وكلامنا وين؟ المخالفة الاحتمالية على مستوى الاحتمال. وهذا بخلافه لو قلنا بتعلق العلم الإجمالي في الواقع فإنه يمكن الترخيص الظاهري بترك أحد الطرفين لأنه لا يلزم من ذلك ترخيص فيمن في المخالفة القطعية. وأيضا الشك موجود فيمكن جعل الترخيص الظاهري. هذا كله بالنسبة إلى المناقشة، الوجه الأول مع مناقشة الوجه الثاني غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.